او برجلين تصوروا عليه المحراب ودخلوا عليه في يوم لا يقضي فيه بين الناس، ففزع منهم. ما شاء الله، ما الذي اتى بهذين؟ قالوا لا تخف. سبحان الله، يعني ما لا يحدث رعب عندنا. يعني خصمان بغى بعضنا على بعض، في بس مشكله بينا ان انا وسبحان الله، يعني الـ في مشكله بيني وبين صاحبي. ما هي؟ ان هذا اخي له 99 نعجه. الرجل ده عنده قطيع، عنده 99 نعجه، سواء اخوه شقيقه او اخوه في المحله او في المكان، والناس كلها اخوه يعني لادم وادم من تراب. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي انا نعجه واحده، فقال اكفلنيها، يعني ضعها في كفالتي وخليها تبع 99، تبقى انا قطيعي 100، وبدل ما النعجه الواحده تعمل لك صداع وتمأمأ وتعمل مشكله وتقعد تشغل نفسك على نعجه، حطها مع القطيع وخلاص. يعني مفيش داعي انك ايه تشغل بالك بنعجه، تعمل بيها النعجه، لكن عن 99 اكملهم 100. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها، اعطيها كفالتي، وعزني في الخطاب، يعني غلبني وهزمني وقهرني بحجته، طريقة ان تصيح النعجة تعمل بايه، عايزة طعام وعايزة شراب وعايزة رعي، وعايزة تاخد نعجة لوحدها على الحقل وكده، خليتها بعد 99 داخل القطيع وهي تستأنس ببقية القطيع وانا اطعمها واسقيها وخلاص، وانت لا تعول مشكلة. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، اي غلبني وقهرني بحجته. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. الله اكبر. يبقى اذا في سيدنا داود انه مجرد سمع الدعوة بتاع هذا الرجل يعني يبدو انفعل، والقاضي يجب الا ينفعل، لان لازم يسمع من الايه من الطرف الثاني. وقضى داود ان هذا الرجل اللي هو عايز يضم النعجة ده انسان دخل في محرات الظلم ولا يجب ان يصنع هذا. هنا نزل الوحي على داود عليه السلام لينبئه، ونتعلم نحن منه ايضا ان سبحان الله لا يجب ابدا ان يتعدى يعني الانسان بالحكم الا اذا سمع من الطرفين. ما ينفعش اسمع طرف وطرف تاني لا ما ينفعش، لابد ان اسمع الاطراف كلها. طيب، هل هناك قضية اخرى؟ بالعكس، نحن لنا تعليق على هذه القضية، ولكن كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله رب العالمين، ونرى ما هي الفوائد الجمة والعبر الكبيرة الموجودة في قصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كونوا معي بعد